إلى كرم الله الكريم وجوده أوجه آمالي وأوفد رغبتي بباب الكريم الأكرم المكرم الذي له مطلق الإكرام أنزلت بغيتي بباب كريم اللذات قدرا ورفعة كريم الصفات الطاهرات الزكية بباب كريم العفو عن أي مذنب بباب كريم الجود قبل الوسيلة بباب الكريم المطلق النفع والجدى بباب الكريم المبتدل بالعطية بباب الكريم المجزي للفيض والعطاء بدون سؤال العبد من غير منة بباب كريم لم يقنط عصيه بباب كريم لا يبالي بنعمة بباب كريم لم يضع متوسلا ولا لاجيا سبحانه بمضيعتي بباب كريم الفعل من غير حاجة بباب كريم جابر كل خلة ببابك يا من بابه وجهة الرجاء وإن قبحت بيني وبينك سيرتي فأكرم مقامي بالذي أنت أهله وما أنت أهل يا كريما لخيبتي.